الأصحاح الثاني والعشرون. وارتحل بنو إسرائيل ونزلوا في عربات مؤاب من عبر أردني أريحا. ولما رأى بالاق بن سفور جميع ما فعل إسرائيل بالأموريين فزع مؤاب من الشعب جدا لأنه كثير، وضجر مؤاب من قبل بني إسرائيل. فقال مؤاب لشيوخ مديان: الآن يلحس الجمهور كل ما حولنا كما يلحس الثور خضرة الحقل. وكان بالاق بن سفور ملكا لمؤاب في ذلك الزمان. فأرسل رسلا إلى بلعام ابن بعور إلى فتور التي على النهر في أرض بني شعبه ليدعوه قائلا: هوذا شعب قد خرج من مصر، هوذا قد غشى وجه الأرض وهو مقيم مقابلي، فالآن تعال والعن لي هذا الشعب لأنه أعظم مني، لعله يمكننا أن نكسره فأطرده من الأرض، لأني عرفت أن الذي تباركه مبارك والذي تلعنه ملعون. فانطلق شيوخ مؤاب وشيوخ مديان وحلوان العرافة في أيديهم، وأتوا إلى بلعام وكلموه بكلام بالاق. فقال لهم: بيتوا هنا الليلة فأرد عليكم جوابا كما يكلمني الرب. فمكث رؤساء مؤاب عند بلعام. فأتى الله إلى بلعام وقال: من هم هؤلاء الرجال الذين عندك؟ فقال بلعام لله: بالاق بن صفور ملك مؤاب قد أرسل إلي يقول: هوذا الشعب الخارج من مصر قد غشى وجه الأرض، تعال الآن العن لي إياه لعلي أقدر أن أحاربه وأطرده. فقال الله لبلعام: لا تذهب معه ولا تلعن الشعب لأنه مبارك. فقام بلعام صباحا وقال لرؤساء بالاق: انطلقوا إلى أرضكم لأن الرب أبى أن يسمح لي بالذهاب معكم. فقام رؤساء مؤاب وأتوا إلى بالاق وقالوا: أبى بلعام أن يأتي معنا. فعاد بالاق وأرسل أيضا رؤساء أكثر وأعظم من أولئك. فأتوا إلى بلعام وقالوا له: هكذا قال بالاق بن سفور: لا تمتنع من الأتيان إلي لأني أكرمك إكراما عظيما، وكل ما تقول لي أفعله، فتعال الآن العن لي هذا الشعب. فأجاب بلعام وقال لعبيد بالاق: ولو أعطاني بالاق ملء بيته فضة وذهبا لا أقدر أن أتجاوز قول الرب إلهي لأعمل صغيرا أو كبيرا، فالآن امكثوا هنا أنتم أيضا هذه الليلة لأعلم ماذا يعود الرب يكلمني به. فأتى الله إلى بلعام ليلا وقال له: إن أتى الرجال ليدعوك فقم اذهب معه، إنما تعمل الأمر الذي أكلمك به فقط. فقام بلعام صباحا وشد على أتانه وانطلق مع رؤساء مؤاب. فحمي غضب الله لأنه منطلق، ووقف ملاك الرب في الطريق ليقاومه وهو راكب على أتانه وغلاماه معه. فأبصرت الأتان ملاك الرب واقفا في الطريق وسيفه مسلول في يده، فمالت الأتان عن الطريق ومشت في الحقل، فضرب بلعام الأتان ليردها إلى الطريق. ثم وقف ملاك الرب في خندق للكروم له حائط من هنا وحائط من هناك. فلما أبصرت الأتان ملاك الرب زحمت الحائط وضغطت رجل بلعام بالحائط فضربها أيضا. ثم اجتاز ملاك الرب أيضا ووقف في مكان ضيق حيث ليس سبيل للنكوب يمينا أو شمالا.